قال الراوي وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال مالك وللخبر. يأتي لنا مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. رجل خطب فتاة من أخيها، ثم بعدما وافق وكل شيء جاء وتنطع، وعفوا في هذه الكلمة، وقال لخاطب أخته، شوف أعلمك، كانت قد أحدثت. فبلغ هذا القول عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضوان الله تعالى عليه لم يقل جزاك الله خيرا على نصحك، لم يقل جزاك الله خيرا على صدقك، لم يقل شيئا من ذلك، ولكن ساءه أن يخبر بهذا الخبر ولم يسأل عنه، فضربه أو كاد أن يضربه. ضربه ليش؟ بعضهم يقول ضربه الحد لأنه قذف أخته، بعضهم يقول ضربه تعذيرا، تعذيرا لإيه؟ لأي شيء. عزره لأنه تكلم بما لم يسأل عنه. وهنا أخته كانت قد أحدثت هذا الحدث الذي صدر من أخته، أقيم عليها فيه حد أو لم يقم، استترت بستر الله. لماذا تكشف عنها ستر الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث من ماعز ما حدث، وجاء معه عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بردائك بدلا من أن تأتيني به؟ وقال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. والله سبحانه وتعالى يحب الستر، والحديث: من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. إذا لماذا تخبر؟ فإذا كانت قد تابت وتاب الله عليها ولم يبدأ أمرها لولي الأمر، تعافوا الحدود ما لم تصل الحاكم أو ولي الأمر، فإذا كان بينك وبين جارك وبين صديقك وبين شخص ما واطلعت على شيء من ذلك، لا ينبغي أن تتحدث بهذا ولا أن تخبر به ما لم تصل ولي الأمر. إذا وصلت ولي الأمر فلا ينبغي لأحد أن يشفع في شيء من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أما قبل ذلك فالمجال واسع، كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه للرجل: جاء مغضبا ذئب، إلى أين ذاهب؟ قال: أدعو الشرط لجيراني. قال: لماذا؟ قال: يشربون الخمر ويفعلون. قال: لا تفعل، ارجع وانصحهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. فهذا الشخص أخته أحدثت أو لم تحدث، من الذي سأله؟ وهل هذا يحسن لأخته أو يسيء إليها؟ لا شك أنه يسيء إليه، بل يسيء إلى الخاطب بعد أن كان يظن فيها العفة والطهارة، وقد تكون كذلك أحدثت على أي وجه، قد تكون اغتصبت، قد تكون أحرجت، قد تكون في ظرف ما، ولكن هذه مسائل لها مقاييس خاصة، ليس كل الناس يحسنها ولا يدركها. ومن عجب أيها الإخوة أن أسمع بقصة من شخص يسمعها من صاحبها: رجل خطب امرأة بعد زوج فزوجها ثم زفت إليه، فلما دخل وأراد أن يقرب منها فإذا بها تنطوي على نفسها وتبكي، فظن بها استحياء وأنها لم تألفه فتركها. وفي الليلة الثانية كذلك الحال، وفي الثالثة أيضا، فصارحها لست بكرا تتهيبين الرجال، ولست أعزب عزبا أيضا أجهل حال النساء، كنت ذا زوجة وكنت ذا زوج، وليس هذا بجديد علي أو عليك، فما الخبر؟ قد تعاهدني على الصدق والأمانة؟ قال لك عهد الله. قالت إنها حامل. قال عليك. في أي ظرف؟ قالت في أواخر لحظات الحمل. قال ناشدتك الله أن تصدقيني. من علم بهذا؟ قالت لم يعلم بهذا إلا أنت الآن ورب العالمين. أمك أهلك لا يعلمون بشيء. أصدقين الخبر ما هو؟ قالت فلان يعرفه، جاء إلى بيتنا ويعرف بيتهم وهو كبير. تقول ولم يكن في البيت أسفل أحد والأهل في أعلى البيت، فكان يحاولني ويريد خطبتي وأنا أتمنع، فما كان منه إلا اغتصب. ثم وقفت في حيرة، إن استغثت فضيحة البيتين، إن سكت ما أدري ما هي النتيجة، فكان ما كان وسكت على ذلك. هل علم بحملك؟ قالت لم أره بعد ذلك. ماذا تقولون في موقف مثل هذا؟ قال لا عليك، أنا إذا خرجت سأغلق الباب حتى لا يأتيك الجيران، وفي اليوم الرابع من زواج زفافها ولدت وقام عليها وحده، ماذا يفعل وماذا تفعل هي؟ تزوجت بالأمس وكيف تأتي بطفل؟ قال الآن لفيه واحمليه، وقبل الفجر تذهبين إلى المسجد وتضعينه في المكان الفلاني. وكان من عادته يوميا أن يكون من أوائل الذاهبين إلى المسجد في الفجر، فذهبت وعادت وجاء على أثرها ووقف عند الطفل عند الباب وأخذ يستغفر الله ويسبح حتى وقف عنده بعض الناس، ما هذا يا فلان؟ قال إن لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي ترون، هذا الزمن وهذه الظروف ما ندري ما حاله، إذا نحمله إلى داخل المسجد. وحملوه معه ووضعوه وصلى الناس، ثم جلسوا يتساءلون من يحمل هذا، من يقيه، من يأويه، وكل يعتذر. فأخيرا قال ألا أخبركم إني حديث عهد بعرس وليس عندي في البيت أحد، إن رأيتم حملته ليؤنس زوجتي فلا مانع عندي. قالوا لا مانع. قال اكتبوا لي كتابا، فكتبوا له كتابا وحمله ورجع به إلى بيته، كما قالوا مثل أم موسى رده الله إليها لتطمئن عليه. وهكذا أيها الإخوة، من فتى فيكم يستطيع أن يقوم بهذه الفتوة؟ من رجل يستطيع أن يتحمل على نفسه هذه الواقعة؟ ليس كل الناس يتحمل، ليس هذا ضعف فيه، وليس رقا في دينه، ولكنه سمو في أخلاقه، ولكنه علو في مروءته. لقد حمى امرأة من مصيبة وقعت بها لا اختيار لها فيها، وهكذا تحمل هذه الحالة وخلصه الله من وطرها وعارها، وشهد أهل المسجد على أنه لقيط يربى عنده. لا نريد أن نطيل في هذه المسائل أيها الإخوة، ولكن نرجع إلى الخبر عندنا، وهي فتاة قد أحدثت ولا ندري ظروف إحداثها ما هي. ولذا لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء بالمرأة، أو في زمن عمر جاء بامرأة حامل فأراد أن يرجمها، فجاء علي قال يا أمير المؤمنين إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، وسلها لعلها كانت مجبرة. فسألها ما شأنك؟ قالت كنت في غنمي ونفد علي الماء فمر بي رجل فاستغفته ماء لأشرب فامتنع علي حتى يتمكن مني فلم أستطع دفعه إنقاذا لحياتي من الموت. فكبر عمر وقال قضية ولا أبا حسن لها. وصارت مثلا. إذا قد تكره الفتاة، قد تغصب، قد تمر بحالة لا ندري ما هي وأحدثت، فما شأنك أنت تخبر بذلك؟ ولهذا لا ينبغي لإنسان أن ينقب على أحوال الناس فيما خفي. ولذا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يأتي بعد ذلك ولا تجسسوا، أي إذا ظننت لا تتبع الظن بالتجسس لتحقق هذا الظن السيء. ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني إذا ظننت ظنا سيء وتجرأت وتجسست ووقفت على خبر سيء لا تفشيه، لا تفشيه وتغتاب صاحبه. انظروا هذا التتبع من أول خطرات النفس بسوء الظن إلى خطوات التجسس للتتبع إلى التكلم باللسان والغيبة. لا ينبغي ذلك. فهذا الذي تكلم بذلك نود أن نقول أيضا إن تتبع عورات المسلمين ليس، لو قدر أن فتاة تحت أمرك حدث منها ذلك وجاءك خاطب لها، ليس من باب النصح أن تعلن عن شيء ستره الله وتكشفه أنت. ليس من المروءة ولا من الخير ولا نقص عليك في دينك، لا، أنت سكت ستره الله فلتستره أنت كذلك. ما لم يكن هناك أمر فيه مضرة ولم يكن هناك حمل يلحق بالزوج لا تتركه. وهكذا ليس الشأن في مجرد الفتاة أحدثت، ولكن نجعله قاعدة عامة في كل العيوب التي تلحق بالناس. فضربه عمر، على أي شيء ضربه؟ قلنا إما حدا لأنه قذف أخته وليس عنده بينة عليها، أو تعزيرا لأنه تكلم بما لا يطلب منه ولا كان ينبغي أن يتكلم به. والله سبحانه وتعالى أعلم.